الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على الأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. فأول حديث حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا أول حديث وضعه الحافظ عليه رحمة الله في أول باب المياه، في أول باب الآنية. ثم ثنى بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة فإنه يجرجر في بطنه نار جهنم. ثم بعد ذلك ذكر الحافظ عليه رحمة الله عدة أحاديث، ثم ختم الباب بحديث أنس، وهو أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وكما ذكرنا أن الفصل ما بين هذا الحديث وما بين حديث أم سلمة وحديث حذيفة غير مناسب، والجمع بينهما أولى، لأن ما في حديث أنس يقيد الفوائد التي نخلص منها من حديثي حذيفة وأم سلمة رضي الله عنهما. فلذلك أتينا به من هذا الموضع، وهو آخر باب الآنية، إلى ما بعد حديث أم سلمة رضي الله عنها حتى تتم الفوائد. وأول فائدة ذكرناها من الحديث أن الأصل في الآنية الحل، الأصل في الآنية الحل، فكل إناء غلى ثمنه أو قل ثمنه، صغر أو كبر، الأصل فيه الحل، يعني يجوز لك أن تأكل فيه وأن تشرب فيه، هذا هو الأصل. الفائدة الثانية، وهذا كله كالمراجعة حتى إذا أتينا إلى الفائدة التي نكمل بها ونبتدئ بها الدرس نكون على نظم واحد في الفوائد. الثانية أن المؤمن لا يجوز له أن يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو فضة، ومن وقع في النهي وخالف الأمر عوقب بجنس ما صنع، عوقب بجنس ما صنع. الفائدة الثالثة أنه مع قولنا بأن الأصل في الآنية الحل، فلا يخرج من هذا الأصل إلا ما دل عليه الدليل. وقلنا إن كل إناء غلى ثمنه أو قل ثمنه الأصل فيه الحل، فلم يأتي النص إلا بتحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة، فكل إناء ما على الذهب والفضة ولو كان من أنفس الجواهر جاز لك أن تأكل أو تشرب فيه، لأن النص إنما جاء بالذهب والفضة. الرابعة العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة قد اختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها لمشابهة المشركين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ونحن نقول كما ذكرناه مرارا أن حرف التوكيد هذا إن إذا فصل ما بين حكم وعلة كانت العلة هذه هي علة الحكم الذي قبل حرف التوكيد. قال: لا تشربوا، هذا حكم، هذا النهي. ثم جاء حرف إن، إنها، ثم جاءت العلة: لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالعلة هذه هي علة الحكم الذي من أجله نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذه العلة هي التي نص عليها الدليل واختارها شيخ الإسلام ابن القيم وتبعه على ذلك طائفة من أهل العلم. الفائدة الخامسة أن هذا الحكم لا فرق فيه بين الرجال والنساء، فكما أنه يحرم على الرجل أن يأكل أو يشرب في إناء ذهب أو فضة فكذلك يحرم على المرأة، لأن الشرع ما فرق ما بينهما في الأكل والشرب. فإن قيل: ألا يحل للمرأة أن تتزين بالذهب فكيف يحرم عليها أن تأكل أو تشرب في آنية الذهب والفضة؟ قلنا: أما الزينة فمن باب الحاجة، والمرأة تحتاج إلى الزينة لأن في ذلك مصلحة لها ولزوجها. أما الرجل فقد منع من أن يتزين بالذهب لعدم الحاجة إلى التزين. ثم إن الحديث ورد مطلقا ولم يفرق بين الرجل وبين المرأة. الفائدة الثالثة: كما أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الخالصة فيحرم أيضا الآنية المطلية بالذهب والفضة. وهذه المسألة على خلاف بين أهل العلم، والراجح فيما نعلم هذا الذي قلناه: كما أنه يحرم الأكل والشرب في إناء ذهب وفضة خالص فيحرم أيضا الإناء الذي طلي بالذهب أو الفضة. فلو أن رجلا عنده إناء من نحاس مثلا أو من حديد، ثم جاء وطلاه بالذهب، جاء وطلاه بالذهب أو بالفضة، فهل يحرم عليه أن يأكل أو يشرب فيه؟ الجواب نعم، وهذا ينبني على العلة التي ذكرناها، أنه في المجموع قال لا، قال لأنه لا يسمى إناء ذهب، قال لأنه يسمى إناء ذهب وفضة. ونحن نقول: وإن لم يكن يسمى بإناء ذهب وفضة فهذه ليست العلة، وإنما العلة أن مشابهة المشركين تكون في الظاهر أم في الباطن؟ في الظاهر، المشابهة تكون في الشيء الظاهر. والذي طلى إناءه بذهب أو بفضة فإنما كان ظاهره مشابهة الكفار. ثم إن في حديث ابن عمر الذي أخرجه الدارقطني والصحاح أو الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء ذهب أو فضة أو فيه شيء من ذلك فإنما يجرر في بطنه نار جهنم. فقوله أو إناء في شيء من ذلك يدخل فيه المقلي بالذهب أو الفضة. وعلى ذلك سئلت في المرة السابقة عن الملعقة مثلا التي تكون في جهاز العروسين التي طليت بالذهب، أنا قلت إن هذا الذهب الذي طليت فيه تلك الأشياء ليس بالذهب الخالص، وهذا القول مني غير صحيح، وإنما الظاهر أن هذه الآنية أو هذه الملعقة أو ما شابه ذلك تدخل في النهي لأنها فيه شيء من ذهب. ولذلك فهذه الملعقة أو هذه الأواني أو الأدوات التي تستخدم في الأكل والشرب تدخل في النهي أيضا ولو كان فيه شيء بسيط للحديث. الفائدة السابعة وهي الفائدة التي نبدأ بها اليوم هذا الدرس. إذا قلنا إن الأصل في الآنية شيء وأن آنية الذهب والفضة حرام على كل مؤمن أو على كل عبد أن يأكل أو يشرب فيها، فإنه يستثنى من تلك الآنية الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يستثنى مما ذكرناه من حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة الإناء الذي فيه ضبة. نحن ذكرنا في قوله في حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مت الشعب، والشعب هو الشق والصدع، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وفي لفظ آخر أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر أو انصدع فوضع فيه أو اتخذ فيه ضبة من فضة. قلنا الضبة هي ما تصل إناء بعضه ببعضه بعد كسر الإناء إذا انكسر، وكانت الآنية مثلا من الخشب، هذا الإناء الذي انكسر تستطيع أن تضببه، أي تستطيع أن تصل بعضه ببعضه. هذه الوصلة أو كما يسمونها باللحام تسمى ضبة. فنقول يستثنى من حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والآنية التي فيها شيء من ذهب أو فضة إناء فيه ضبة من فضة يسيرة لحاجة، فهذا الاستثناء دل عليه حديث أنس الذي ذكر الحافظ في آخر باب الآنية، وأتينا به في هذا الموضع لأنه كما ترون يستثنى به ما تقدم من فوائد، وقلنا ذكره في هذا الموضع أنسب وهذا موضع ذكره. هذه الفوائد التي ذكرناها أنه لا يجب أن يأكل المؤمن أو أن يشرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء قلي بالذهب والفضة أو إناء فيه شيء من ذهب أو فضة، وليس هذا على الإطلاق، وإنما هناك شيء مستثنى من هذا العموم وهو الإناء الذي فيه ضبة يسيرة من فضة لحاجة. فهذا الاستثناء له شروط أربعة، لو تخلف شرط من هذه الشروط حرم ذلك الإناء. هذا الاستثناء له شروط أربعة، لو أن شرطا من هذه الشروط تخلف لم يصح أن يؤكل أو يشرب في ذلك الإناء. فأول شرط أن تكون ضبة، الثانية أن تكون يسيرة، الثالثة أن تكون من فضة، الرابعة أن تكون لحاجة. أما اشتراط الضبة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر إناؤه اتخذ ضبة، والضبة لا تتخذ إلا إذا انكسر الإناء، وإذا تخرج الضبة لانكسار الإناء كان في ذلك حاجة، فلا يتخذ تلك الضبة بهذا الإناء الذي انكسر إلا لحاجة. ولذلك من تعمد أن يكسر الإناء ليصله بضبة كان داخلا في النهي. لماذا؟ لأن الأصل حرمة، الأصل أنه لا يصح أبدا أن يكون في الإناء الذي تشرب فيه شيء من ذهب ولا شيء من فضة، وإنما أبيح لك الإناء الذي فيه ضبة للحاجة، والحاجة هنا هي انكسار القدح أو الإناء. وهناك فرق ما بين الحاجة والضرورة، هناك فرق ما بين الحاجة والضرورة. فالضرورة لو أن رجلا لم يبى يشرب فيه إلا إناء ذهب وفضة لجاز له أن يشرب في إناء الذهب والفضة. وهنا الحاجة هنا أن يحتاج إلى أن يصل هذا الكسر أو أن يجبر هذا الكسر. فاتخاذ الضبة هنا إنما كانت لحاجة، وهذا الذي تعمد أن يكسر الإناء ليصل الإناء بعضه ببعضه بضبة فضة ما وضع ضبة في الإناء لحاجة، إنما وضعها للزينة، وإنما بطريقة فيه تحايل على الشرع. فهذا أول افتراء وهو الضبة. الثانية الحاجة، فإنه ما اتخذ الضبة إلا لحاجة. الشرط الثالث هو أن تكون يسيرة. فلما قلنا باشتراط اليسر أو أن تكون يسيرة؟ لأن الغالب في الآنية التي نأكل فيها ونشرب فيها أنها صغيرة، وإذا ما انكسر القدح الصغير أو الإناء الصغير فإننا لا نحتاج إلا إلى ضبة يسيرة. في الغالب هذه الآنية التي نشرب فيها أو نأكل فيها صغيرة، أنها صغيرة، وإذا ما انكسرت الآنية الصغيرة فهل تحتاج إلى ضبة كبيرة أم يسيرة؟ الغالب أنها يسيرة. فلما كان الأصل الحرمة، لما كان الأصل في أنية الذهب والفضة الحرمة بعد هذا الحديث، أو نقول بعبارة أصح، لما ورد النهي بتحريم الأكل والشرب في أنية الذهب والفضة قلنا بحرمة ذلك كله. فلما كانت الحاجة إلى اتخاذ الضبة في الآنية، وكان الغالب في الآنية أنها صغيرة، فلا يصح أن نلحق أو أن نلحق الضبة الكبيرة بالضبة الصغيرة، لأن الأصل حرمة بهذا الحديث، واتخاذ الضبة اليسيرة كانت بحاجة، فلا نفعل إلا ما وضع النص. فإن قيل أنتم اشترطتم أن تكون الضبة من فضة، فلما لا تقيسون الذهب على الفضة؟ والجواب أنه من المعلوم أن الذهب أغلى من الفضة وأنفس من الفضة وأشد تحريما من الفضة، ولذلك أبيح للرجل أن يلبس خاتم الذهب وحرم عليه خاتم الفضة العكس، وإنما أبيح للرجل أن يتختم بخاتم الفضة وحرم عليه خاتم الذهب. فلا يصح إذن أن نلحق أنفس على ما أقل، وإنما موجب القياس أن نلحق الصغير بالكبير ونلحق الأقل بالأكثر. وأيضا لو كانت ضبة الذهب كضبة الفضة فيما نتكلم فيه لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعقل الناس لاتخذ ضبة من ذهب، لأن الذهب أبعد عن الصدق من الفضة، الذهب أبعد عن الصدق من الفضة. ولذلك في سنن أبي داود من حديث عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب يوم معركة، فاتخذ أنفا من ورق، والورق الفضة، فاتخذ أنفا من ورق، فأنفا يعني صارت رائحته نتنة، لأن الفضة مع مرور الأيام تحل عليها الصدقة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ 1000 من ذهب، وهذا يدل على التفريق، هذا يدل على التفريق ما بين النائية والأكل والشرب وما بين اللباس وغير ذلك. فالرجل يبيح له الشرع أن يلبس الحرير إذا اضطر إليه أو إن كان من باب العلاج، ولا نقول من باب الاضطرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الثياب الذي فيه الحرير. وصف الحرمة، وقد رخص للرجل أن يلبس بقدر 4 أصابع فيها حرير. ولذلك الذهب لما كان أعلى وأنفس من الفضة كان قياسه على الفضة لا يصح، ولذلك لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة إلا إذا كان الإناء فيه ضربة يسيرة من فضة لحاجة. فلو أن رجل مثلا عنده إناء والإناء له يد، فجاء وضع على هذا اليد شيء من ذهب أو من فضة، فهل يصح أن يأكل أو يشرب فيه؟ الجواب لا. فهل يجوز أن نلحق هذه اليد مثلا بالضربة أم لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها ليست لحاجة. فهل يصدق أن يتخذ ضربة من ذهب؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن النص ما هو بالذهب. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يتخذ ضربة من ذهب وما معه، والذهب أبعد عن الصدأ من الفضة. ولهذا ينبغي أن نعلم أن هناك فرق ما بين اللباس وما بين الأكل والشرب. فمسائل اللباس الأمر فيها بخلاف مسائل الأكل والشرب. فأنتم ترون أن الشرع أباح للمرأة أن تلبس الحرير وأن تتختم بالذهب، وحرم عليها أن تأكل في آنية الذهب والفضة. الفائدة الثامنة، لا يشترط لمن كان عنده إناء فيه ضبة من فضة ألا يضع فمه على موضع الضبة. جماعة من أهل قالوا من احتاج إلى ضبة من فضة في إنائه وصنع، فإنه إذا أراد أن يشرب من ذلك الإناء فلا يحل له أن يباشر الضبة بثمن. قال لو عندك إناء فيه ضبة، فقال يكره إذا أردت أن تشرب أن تضع موضع الضبة أو أن تضع موضع الضبة على ثمنك. ونحن نقول الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل، ولا دليل على اشتراط ذلك. فقد جاء النص بإباحة الضبة من فضة على النحو الذي ذكرناه، ولم يرد في النص أنه يشترط لمن أراد أن يشرب ألا يباشر موضع الضبة حين الشرب. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قدح كثيرا، كما قال أنس لقد سقيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا أو غير مرة من هذا القدح. فثبت شرب النبي صلى الله عليه وسلم من الإناء الذي فيه الضبة، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع موضع الضبة. ولو كان مباشرة الضبة حال الشرب مكروهة بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يبين لنا فالقول بالكراهة قول بلا برهان. الفائدة التاسعة وانتبهوا لها، اتخاذ أنواع الذهب والفضة واستعمالها في غير الأكل والشرب لا بأس به على الراجح. اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها في غير الأكل والشرب لا بأس به على الراجح. وهناك فرق ما بين الاتخاذ والاستعمال. أما الاتخاذ فكان يقتني الرجل تلك الآنية للزينة أو يقتنيها لاستعمالها فيما بعد بالضرورة أو البيع والشراء فيه، فهذا يسمى اتخاذ. فالاتخاذ هو أن تقتني تلك الآنية من باب الزينة. وأما الاستعمال فهو كأن تتطهر فيها أو منها أو بها، أن تأتي بإناء ذهب وفضة فتتوضأ من ذلك الإناء، أو أن تتطهر به على وجه العموم، أو كأن تأخذ تلك الآنية كالمدحلة أو المجمرة أو نحو ذلك من وجوه الانتفاع والاستعمال. فالاتخاذ هو الاقتناء من غير استعمال، والاستعمال هو التطهر بها أو منها أو فيها أو استعماله كمجمرة أو مدحلة أو نحو ذلك. فهذا هو الفرق ما بين الاتخاذ والاستعمال. فنقول اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعماله في غير الأكل والشرب لا بأس به. وادعاء الإجماع على حرمة استعمال تلك الآنية في غير الأكل والشرب غير صحيح. فالمسألة ليس فيها إجماع، وإنما القول بالتحريم قول أكثر الأمة. وأقول انتبهوا، لأنه عندنا ادعاء إجماع، ونحن ذكرنا مرارا أن المسألة لو صح الإجماع فيها لما حل لنا أن نخالف الإجماع. ولذلك نحن قلنا في بداية الفائدة أن اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعماله في غير الأكل والشرب حلال. وقد نقل النووي في المجموع أو من قبله ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في المجموع شرح مسلم نقل إجماع أهل العلم على حرمة الاستعمال. ولذلك نقول إذا ثبت الإجماع فلا يحل لأن نتكلم بعده، لأنه مهما تكلمنا وادعينا أن قولنا هو الحق لكنا قد استهلنا الأمة من قبل بالقول بالباطل. وإذا صح أن الأمة أجمعت على ذلك لكان قول الأمة حقا. ولذلك هذه المسألة قد قيل فيها إجماع، وممن قال بالإجماع في هذه المسألة يعني بالحرمة ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في المجموع في شرح مسلم. قال النووي في المجموع في شرح مسلم، هذا لفظه في شرح مسلم. قال أصحابنا، والقول قول النووي، قال أصحابنا أي الشافعية، انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال لآنية الذهب والفضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم. إذن فالنووي عليه رحمة الله يقول بأن في مسألة إجماع إلا ما حكي عن داود وهو ابن علي الظاهري وقول الشافعي في القديم، وعلم حرمة الاستعمال وجعلوا هذه العلة في تحريم الاستعمال هي عدة تحريم الأكل والشرب. قال مقدمة في المغرب: والعدة من تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لأنها ما تتضمنه من الخيلاء والفقر وقسر قلوب الفقراء، وهذه العدة موجودة في التطهر في تلك الآنية واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففي العبادة أولى. هذا مفهوم. هنا ابن قدامة يقول: نحن نقول بأن الإجماع انعقد على حرمة استعمال آلية الذهب والفضة. قلنا لماذا؟ قال: لأن العلة التي من أجلها حرم الشرع الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهذه العلة موجودة في استعمال آلية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، بل إذا حرم الأكل والشرب أو إذا حرم استعمال الآلة في غير عبادة فتحريمها في عبادة من باب أولى. معنى كلامه: لو أنك أتيت بإناء ذهب وتوضأت منه هل يصح أو لا يصح؟ يقولون: لا يصح، لأن هذه عبادة، وإذا حرم في غير العبادة ففي العبادة أولى. أنا أراكم الموضوع شارح منكم، شارح منكم الموضوع، بعضكم غفل وبعضكم أصرح السنة. الموضوع واضح ولا في إشكال؟ نتكلم عن ايه؟ حرمة آنية الذهب والفضة في الاستعمال، هم يقولون هذا. طيب نعم، طيب يعني اعذروني، يعني انا سأخبركم بأن كل مسألة قيل فيها بالإجماع ينبغي عليك أن تتحرى هذا الإجماع، وهذا أمر ليس بهين كما سأتي شرحه في موضوع. نحن نقول: اتخاذ آلية الذهب والفضة واستعمالها في غير الأكل والشرب لا بأس به، هذا قولنا. قال به الشوكاني في السيل، يعني في السيل الجرار وفي نيل الأوطار، واختاره الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، وقال به الصنعاني في سبل السلام، وتبع يعني تبع الشيخ ابن عثيمين عليه بعض المتأخرين. ونحن نفصل في المسألة: هل مدعاه ابن عبد البر والنووي من إجماع صحيح؟ وهل لو ثبت الإجماع، وهل لو لم يثبت الإجماع فهل قول هؤلاء صحيح ولا قول الجمهور؟ مع أن القول كما قال المهدي في البحث والقول بالتحريم قول أكثر الأمة، فأكثر الأمة يقولون بالتحريم، والذين يقولون بالحرمة من الأئمة الأربعة الأئمة الأربعة، بل لا نعلم إلا نذر يسير من السلف يقولون بما قال ابن هذا. النووي عليه رحمه الله ادعى الإجماع وقال انعقد، قال أصحابه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة واستعمالها بأي وجه كان. فالوضوح من آلية الذهب والفضة هل يصح أن يقال له استعمال ولا لا يصح؟ يصح، يصح أن يقال له استعمال، أنت تستعمل الآلية. فهنا ابن قدامة يقول: إذا حرم في غير العبادة فتحريمه في العبادة من باب أولى، والعلة عنده أن العلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب الحب في أنية الذهب والفضة هي ما يتضمنه ذلك من الفقر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قالوا هذه العلة موجودة في الاستعمال. وأما الاتخاذ الإجماع هنا على الاستعمال، والاتخاذ ليس في إجماع، ما نقلاته في الإجماع كما أعلم، وإنما الجمهور على حرمته، فالجمهور على حرمة اتخاذ آلية الذهب والفضة، إلا ما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنهم أجازوا اتخاذ آلية الذهب والفضة. قال شيخ الإسلام: وإن كان المشروع عن الشافعي وأحمد تحريمه، يعني أن الشافعي وأحمد هما قولان في المسألة، قول بالتحريم وقول بالحل، والمشهور عنهما القول بالتحريم. فننظر في هذه المسألة، وهذه المسألة علاجها في عدة مباحث، علاج هذه المسألة وتفصيلها في عدة مباحث. المبحث الأول النظر في دعوة الإجماع، والمبحث الثاني الدليل على ما قلناه. فالمبحث الأول النظر في دعوة الإجماع. هنا قال: الإجماع انعقد على حرمة الاستعمال، وإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ من باب أولى، لأنه ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال. ولأن الرجل لو اتخذ تلك الآلة في بيته لأفضى بعد ذلك إلى أن يستعملها، فحرمت كإمساك الخمر، هذا تخاذ. فنحن نقول: ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، هذا أولا. وهذه العبارة تقال لمن أصل أصلا ثم فرع على أصله هذا فروعا كثيرة، وأصل الذي أصله غير صحيح غير مسلم له. هذا الذي يريد أن يزين العرش، هل يصح أن يطرق العرش معلقا في الهواء ثم يزينه، ولا نقول له ثبته أولا ثم انقش عليه؟ ها، ثبته أولا ثم انقش عليه. إذا ثبت العرش ثم انقش. نحن نقول لهؤلاء: ثبتوا أولا دعوة الإجماع ثم قولوا بما قلتم به من روع ومسائل على هذا الأصل الذي زعمتموه. فأول ما نقول به في هذه المسألة هي أو هو: ثبت العرش ثم انقش. ثبت الأصل وهو عندكم الإجماع، ثبت الإجماع أولا ثم تكلموا بعد ذلك على ما يترتب على الإجماع. فلو صح الإجماع على حكم الاستعمال لصح الاتخاذ، ولو لم يصح الإجماع في ذلك ينبني عليه أن الاتخاذ لا بأس به ولا يصح ما ادعوه فيه. فنقول: هذا الإجماع الذي قال به غير صحيح وادعائه غير صحيح، فقد ثبت عن داود بن علي الظاهري أنه قال بجواز استعمال آلية الذهب والفضة، وثبت عن الشافعي أيضا، وثبت عن بعض أصحاب العراقيين بجواز استعمال آلية الذهب والفضة بغير الأكل والشرب. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأما ما أتاه النووي من إجماع على تحريم الاستعمال فغير صحيح، فلا يتم الإجماع مع مخالفة داود وقول الشافعي في القديم، وقول الشافعي في القديم. أنه عليه رحمة الله لما قال بالإجماع قال: إلا ما نكي عن داود وقول الشافعي في القديم، ثم رد على من فرق الإجماع بمخالفة داود وقول الشافعي في القديم. الآن النووي عليه رحمة الله يثبت الإجماع ويثبته في المسألة، ثم يقول والإجماع منعقد إلا ما نكي عن داود وقول الشافعي في القديم، ثم قال بلسان حاله وأنا أرد على من خرق الإجماع بمخالفة داود وقول الشافعي في القديم، فقال وأما قول داود ومخالفة داود فلا تتم، فلا يصح خرق الإجماع بمخالفة داود، لأن داود أصلا لا يعتد به في الإجماع ولا في الخلاف، لأنه لا يقول بحجية القياس، والقول بحجية القياس شرط في المجتهد الذي يعتد بقوله، وإنما المحققون لا يعتدون بقول داود. فنقول لو ثبت هذا لقلنا به، لو ثبت أن داود بن علي الظاهري ليس من أهل الإجماع فكان ما ادعاه النووي حقا، وإلا فلا نعلم أحدا يذكر الخلاف في المسائل إلا ويذكر قوله ومخالفته في المسألة ويعتد به. فداود من أهل الإجماع، داود من أهل الإجماع، وكون داود لا يرى قياس حجة لا يقدح ذلك في اجتهاده، وكم من إمام قال بعدم القياس، ابن حزم هو من تلاميذ داود بن علي الظاهري أو من مدرسته أصل في كتابه إحكام الأحكام أن القياس ليس بحجة، وأتى بأدلة كثيرة جدا على هذا، وكان يجعل القياس من جملة الرأي، كان يجعل القياس من جملة الرأي، والقياس لا يستقيم، القياس لا يستقيم. لذلك لما سئل أبو حنيفة عليه رحمة الله، وكان أبو حنيفة معروفا بورعه بالرأي واستخدامه للقياس، ولكن ينتبه أن أبا حنيفة كان ذا ذكاء لا يعرف مثلي عليه رحمة الله. لما سأله واحد من أهل العلم أزنا عندكم أشد أم القتل، أيهما أعظم في الذنب الزنا أم القتل؟ قال القتل. قال القتل. فقال نعم القتل عندنا أشد من الزنا، ومع ذلك رضي الله عز وجل بشاهدين في القتل ولن يرضى بالزنا إلا بأربعة شهور. وعلى القياس من يرضى به الشرع إلا بأربعة أشد ممن يرضى فيه باثنين، فأنتم ترون القياس هنا لم يستقيم، وإلا فالجمهور على أن القياس حجة. نعم القياس حجة، لكن لا يستقيم القياس في كل مسألة، فكون داود لا يقول بالقياس لا يقدح ذلك في اجتهاده، وإلا فداود من أهل الإجماع والخلاف. قال النووي عليه رحمة الله وأما الاحتجاج بقول الشافعي في القديم فهذا لا يصح، وقد حكى صاحب التقريب، وصاحب التقريب هو من أئمة الشافعية المتقدمين، وقد حكى صاحب التقريب أن كلام الشافعي إنما أراد به أن نفس الذهب والفضة التي اتخذ منه الإناء حلال، ولهذا أبيح للمرأة أن تتحلى بالذهب، هذا مفهوم. هنا صاحب التقريب يقول الشافعي ما قال بحل استعمال أيوة الذهب والفضة، وإنما كان الشافعي يتكلم على أن الذهب والفضة في الأصل حلال، هكذا قال. قال وقد حكى صاحب التقريب أن كلام الشافعي يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذي اتخذ منه الإناء حلال، ولهذا حل للمرأة أن تتزين بالذهب. ثم قال: وقد رجع الشافعي عن قوله، وقد رجع الشافعي عن قوله. ثم قال النووي: وبهذا يعلم أن الإجماع قد انعقد. ونحن نرد على ما حملوا به كلام الشافعي ونقول: هذا الذي قاله صاحب التقرير وارتضاه النووي عليه رحمة الله من أن كلام الشافعي إنما يحمل على أنه كان يقصد أن نفس الذهب والفضة حلال، هذا غير صحيح، بل إن كلامه فيه اضطراب. هذا الكلام فيه اضطراب، لأن الشافعية في معرض الكلام على استعمال آلية الذهب والفضة. انتبه، الشافعي في معرض الكلام على استعمال آلية الذهب والفضة، وكونه يصرح بأن نفس الذهب والفضة حلال يدل على أن الشافعي يقول في هذا الموضع أن الأصل في الآلية الحل، ولا يحرم منها إلا ما جاء إلا ما خصه الدليل، وإنما خص الدليل الأكل والشرب، فخرج الأكل والشرب في آلية الذهب والفضة من أصل الحل، وبقي الاستعمال على أصل الحل. هذا الفهم الذي فهمناه يدل عليه ويرون ما فهموه أنهم قالوا وقد رجع الشافعي عن قوله. كيف يرجع الشافعي عن قوله إن كان يقول بأن نفس الذهب والفضة حلال؟ وهل ادعى أحد أن الذهب والفضة حرام؟ أصل الذهب والفضة لا نتكلم لا على آنية ولا على غير آنية، إنما نتكلم على الذهب والفضة السبائك. هل ادعى أحد أن الذهب والفضة حرام؟ فإن كان ما حملوه من كلام الشافعي بأنه يقول بأن نفس الذهب والفضة حلال وقال بأنه قد رجع، لكان من لازم قولهم أن الشافعي في الجديد يقول بأن الذهب والفضة حرام، وهذا لا يقول به أحد. ولذلك فهذا الذي قاله صاحب التقريب والتضارب أنه غير صحيح. وإذا كان الأمر كذلك فالإجماع لم ينعقد، لا سيما وقد نقل الخلاف مسألة غير واحد من أهل العلم. قاله القرطبي فيما ذكره الحافظ ابن كثير، قال القرطبي وبه قال الجمهور، يعني بحرمة قال الجمهور، وأغرب الطريق المشدد فأباح ذلك مطلقا، ومنهم من قصر التحريم عن الأكل والشرب، بل إن الحافظ أيضا أثبت الخلاف وقال في الفتح: وقد أجاب جماعة من أهل العلم الإناء الصغير من الفضة في الاستعمال، وهذا إن كان فيه شيء من التقييد. وأيضا أثبت الخلاف صاحب البحث وهو الإمام المهدي عليه رحمة الله، قال: والقول بالتحريم قول أكثر الأمة. إذا الخلاف في المسألة حاصل، وعلى هذا ينبغي أولا إذا ما جاءك أحد وتكلم في مسألة وادعى لك الإجماع فرد أولا في دعوة الإجماع، ولا تسلم له في أول الأمر. ولذلك نكرر الوجه الذي به غمض أحمد عليه رحمة الله على من ادعى الإجماع، كما ذكره ابن القيم في إعلام الموضعين، قال أحمد عليه رحمة الله: من ادعى الإجماع فهو كافر. هذه دعوة بشر المليس والأصم، بحسب الرجل أن يقول لا نعلم من مسألة خلاف إذا هو لم يبلغه الخلاف. أنت لم تعد بالعلم، لم تعد بأقوال أهل العلم، والناس متفرقون في البلدان، هذا يقول بقول وهذا يقول بآخر، وهذا يزعم لك وهذا يقول بحرمة، وأنت لم تطلع على الخلاف، فادعاءك الإجماع قول بجرأة من غير بينة ولا برهان. ولذلك لما تكلم ابن القيم عليه رحمة الله وفسر هذا القول قال: وما كان قصد أحمد ولا كان قصد الشافعي عليه رحمة الله أن الإجماع ليس الحجة، وإنما كان أحمد كان الشافعي وأحمد إذا تكلم في مسألة جاءهم بشر المريس والأصم وقالوا هذا الذي تدعوه قد أجمعت الأمة من قبلكم على خلافه، فإذا ما أتوهم بكلمة الإجماع فالحاصل أن الإمام مع احترامه لكلمة الإجماع توقف، ولذلك هؤلاء يدعون الإجماع لمخالفة السنة، ولذلك فليس كل إجماع نقل صح، وهذه مهمة لا سيما في دراسة الفقه على مذهب الدليل، فنحن كما تعلمون نتكلم الفقه على مذهب الدليل، فليس كل إجماع نقل صح، وهذا ثالث إجماع ثبت عندنا خلاف، وهذا ثاني إجماع ثبت عندنا خلاف، وسيأتي معنا كثيرا من الإجماعات التي نقلت ولم تثبت. إذن الإجماع لم يثبت في المسألة، وليس في المسألة إجماع، وإنما القول بالتحريم قول أكثر الأمة، فطالما أن الإجماع لم ينعقد فالمسألة إذن محل اجتهاد، طالما أن الإجماع لم ينعقد فالمسألة محل اجتهاد. إذا كانت المسألة لم يثبت فيها الإجماع إذا نتكلم بالدليل على صحة ما قلناه، فهذا الذي قلناه وهو أن اتخاذ أليس الذهب والفضة واستعماله في غير الأكل والشرب لا بأس به، وعلى ذلك أدلة، على ذلك أدلة. الدليل الأول البراءة الأصلية، البراءة الأصلية والبراءة الأصلية نعني بها أن الأصل الحل. من المعلوم نعم الأذان طيب قلنا الدليل الأول على حل استعمال أهل الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، ونحن بالاستعمال والانتقاء أنه يجوز أن تتخذ تلك الآلية من باب الزينة أو للتطهر فيها أو للمتاجرة فيها أو غير ذلك. الدليل الأول البراءة الأصلية، معلوم أن الذهب والفضة في الأصل حلال للرجال والنساء، لأن الله عز وجل خلقهما للرجال والنساء ينتفع بهما من كل وجه، وقال سبحانه وتعالى: قل من حرم مدينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. كل من حرم مدينة الله يعني هي في الأصل حلال، وهذه والذهب والفضة في الأصل حلال، خلقهم الله عز وجل لينتفع بها العباد رجال ونساء من كل وجه. فالأصل أن الذهب والفضة يجوز للرجل أن يستعمل الذهب والفضة والمرأة كذلك في الزينة والاستعمال ونحو ذلك، فهذا كله في الأصل حلال، إلا ما جاء النص بإخراجه من أصل الحل إلى التحريم. فإذا نظرنا إذا علمنا أولا أن الأصل الحل، ثم نظرنا إلى الشرع من كتاب وسنة، نرى أن الشرع إنما حرم التزين بالذهب للرجال وحرم الأكل والشرب للرجال والنساء وسكت عن الباقي، وسكت عن الباب. الذهب والفضة اتخاذهما في الأصل حلال، استعمالهما في الأصل حلال، الأكل والشرب فيهما في الأصل حلال، الأصل فيهما حلال. نقول الأصل يعني أول ما خلق الله عز وجل ثم جاء الشرع بالتحريم، فالأصل كان حلال والتزين في الأصل حلال، فهذه المنافع كلها حلال. فننظر في الشرع، فإذا وجدنا في الشرع دليلا على أنه قد أخرج شيء من وجوب الانتفاع عن أصل الحل إلى التحريم قلنا به. فرأينا أن الشرع حرم على الرجل أن يتزين بالذهب، وحرم على الرجل والمرأة أن يأكل في آنية الذهب والفضة، فبقي سائر الاستعمال على أصل الحل. فمن ادعى أن شيء غير التزين للرجل والأكل والشرب للرجل والمرأة حرام فعليه الدليل، هذا أولا. فنقيم إن الشرع نص على تحريم الاستعمال، قلنا أي قال لما نص الشرع على تحريم الأكل والشرب في آنية ذهب والفضة ما أراد الشرع التخصيص، يعني ما أراد الشرع أن يخصص الأكل والشرب، وإنما أراد أن كل استعمال بما فيه أو بما فيه الأكل والشرب حرام، وإنما نبه عن الأكل والشرب لأن الغالب في استعمال تلك الآنية إنما هو في الأكل والشرب. ويجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأن الناس ينتفعون من آنية الذهب والفضة في كل من كل وجه، من أكل وشرب ومتاجرة فيها وتزين فيها لا سيما، والمشركون عندهم من الكبر ما يجعلهم أن يضعوا هذه الآية من باب الزينة غير ذلك من وجوب الاستعمال. فكونه صلى الله عليه وسلم يخص الأكل والشرب بالذكر في هذا الموطن دليل على أنه إنما أراد عين الأكل والشرب، ولو كان الأمر في النهي عن كل الاستعمال لأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ جامع يشمل الكل، وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فلما طرح النبي صلى الله عليه وسلم لفظا جامعا يشمل الاستعمال كله وأتى بالأكل والشرب في أنية الذهب والفضة، دل ذلك على أن الأكل والشرب إنما أرادهم الشرع. هذا هو. ثانيا، نحن نعلم أن الشيء الذي ليس فيه انتفاع من أي وجه حرم بقاءه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ووجد الأصنام والتماثيل ماذا صنع؟ أمر بتكسيرها. فهل في بقاء التماثيل منفعة؟ ما فيها منفعة. فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر آنية الذهب والفضة؟ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الناس ينتفعون من آنية الذهب والفضة بالبيع والشراء والتزين والأكل والشرب، فحرم الأكل والشرب وبقي سائر الانتفاع بها في آنية الذهب والفضة. فلو كان استعمال آنية الذهب والفضة حرام من كل وجه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها إذ لا فائدة من بقائها. ولما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دل على أن لبقائها فائدة. لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسير آنية الذهب والفضة دل على أن بقائها له فائدة. وأي فائدة من آنية الذهب والفضة بعد الأكل والشرب؟ اتخاذها واستعمالها، فدل ذلك على صحة ما قلنا. الدليل الثالث حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث حذيفة الذي صدر به الحافظ باب المياه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. مناسبة الحديث أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال عبد الله بن عتيبة قال كنا مع حذيفة بالمدائن فاستسقى يعني طلب السقيا طلب الماء فجاءه دهقان وهو المجوسي كبير القرية يعني الخادم الكبير فجاءه دهقان بإناء من فضة فيه ماء فلما وضع في كف حذيفة رماه به ثم قال إني أخبركم أني أراكم أن يسقيني في هذا. الشاهد في الحديث أن هذا الدهقان أتى حذيفة بإناء فضة وحذيفة أيضا حذيفة في المدائن وهي تحت ولايته المدائن تحت ولاية حذيفة يعني حذيفة في ملكه حذيفة في ملكه مجازا. فلما طلب السقيا وهو في ملكه أتاه هذا القائم بإناء فضة ثم قال إني أخبركم أني أمرت بأن يسقيني فيه يعني في هذا الإناء الذي هو من فضة لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرب في بطنه نار جهنم. فلأي مصلحة أرقى حذيفة الإناء وهو من فضة فلو كان حراما لم أرقاه حذيفة. الدليل الثالث أو الرابع رابع الأول براءة أصلية الثاني الثاني أنه لو كان حراما لأمر النبي بتكسيره. الثالث حديث حذيفة. الرابع ما أخرجه البخاري من حديث عثمان ابن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها بقدح من فصة أو أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت جلجلا من فضة فيه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ما بين قصة وفضة على خلاف والراجح ما رجحه الحافظ بن الفتحي والحمادي في الجمع بين الصحيحين بلفظه المذكور الذي ذكرته ووكيع شيخ البخاري في مصنفه أن الأصل أو أن اللفظ صحيح أرسلني أهلي إلى أم سلمة رضي الله عنها يعني كان الرجل إذا اشتكى من عين أو من شيء أتى أم سلمة رضي الله عنها أتى أم سلمة رضي الله عنها وكان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجلا من فضة فيه شعر يتبرك به من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كانت أم سلمة رضي الله عنها عندها إناء فضة تستعمله في غير الأكل والشرب فدل ذلك على أن استعمال آلية الذهب أو فضة في غير الأكل والشرب لا بأس به وأن ادعاء الإجماع هنا غير صحيح. ولذلك يعلم أن اتخاذ آلية الذهب والفضة واستعماله في غير الأكل والشرب لا بأس به وأن ادعاء الإجماع غير صحيح. وهذا القول كما ذكرت قال به الشوكاني وهو أول من أعلم قال بهذا القول ولا أعلم أحد سلفه بهذا القول هو قول صحيح. قال في السيل وفي النيل والصنعان في حبل السلام واختاره الشيخ ابن عثيمين شرح ممتع وتبعه عليه جماعة من المتأخرين كما ذكرت لكم. وهذه آخر فائدة نذكرها في هذه الأحاديث. فضل الله المنزمة انتهى وهي الآن تباع خارج المسجد. المنزمة الآن هي خارج